بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كان وصل بإذن الله تعالى الشرح باب مزيد الشرك. وصلنا إلى النوع الثاني. الذي زيادته في الحق يحرمها انها للحلقه الجايه قد يكون لمعنى وقد يكون للحق. شرحنا القسم الاول الذي زيادته لمعنى، القسم الثاني يكون الزائد فيه للحاق. الملحق كما ذكرنا تزيد العرب حرفا لتوازنه وتساويه بشان اخر، هذه الأفعال بشأن آخر ليجري مجرى واحدا ويتصرفا تصرفا واحدا يتوافقان في المضارع والمصدر والوصف. نزيد أو الملحق يقابله الملحق به، عندنا إلحاق وملحق وملحق به. الملحق لا يكون إلا ثلاثيا، من خصائص الملحق أنه لا يكون إلا ثلاثين، أي أصله ثلاثي. تزيد العرب حرفا وحرفين وثلاثا، هذا هذا الملحق به لا يكون إلا رباعيا مجردا أو مزيدا. الملحق به لا يكون إلا رباعيا مجردا أو مزيدا. المجرد فعل، المزيد نوعا، مزيد بحرف ومزيد بحرف. المزيد بحرف هو كفعل له، والمزيد بحرفين له بناء، لكن العرب لا يلحقون الا بواحد منهما. عندنا افعل له وفعل له، لا يلحقون الا بفعل له ولا يلحقون بفعل له. فصار الملحق به ثلاثه انواع: فعل له والمجرد رباعي، كفعل له ورباعي المزيد بحرف، وافعل له وهو رباعي المزيد بحرفين. وبدأنا بالأول بالملحق المزيد بحرف للإلحاق بفعلله، واضح هذا؟ الملحق المزيد بحرف للإلحاق بفعلله رباعي المجرد، وله ثمانية أبنية. فعلله أولها فعلله ملحق بفعلله، وبينهما فرق. فعلله الأول ثلاثي المزيد، وفعلنا الثاني رباعي المجرد، كمثلا شملل ملحق بدحرجه، لكن شملل غير دحرجه في الوزن. شملل هذا مزيد بحرف لامه الثانيه زائده لانهم قالوا شمل. اما فعلل او دحرج هذا احرفه كلها اصول، الدال والحاء وضع والجيم، واضح هذا؟ اخو فعلل هو فعلى، يتشابه هذا اللي ربط بين الكلمات فعلنا وفعلا. فعلا هذا ايضا ملحق لفعلنا في قولهم تلقاه. تلقاه تلقى اصول السين واللام والقاف والياء هذه الالف هذه زائده ليلحق. تلقى هذا بدحرجه ونحوه، فتلقى وزنه فعلا، مثل جعباه فرار، وقلساه البسه قلنسه. هذا الأول والثاني كلمات متتابعة، فعلا لا وفعلا، ثم بعدهما فوعلا وفعولا متتابعة، فوعلا بتحديد الواو وفعولا بتأخيرها. فوعلا مثاله هوجل رجل، وحوقل أيضا لكن لشرط أن يكون بمعنى ضعف. عندنا حوقل، قل حوقل رجل، حوقل رجل تأتي بمعنى حوقل بمعنى ضعف ضعف. وحوقل أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أما حوقل بمعنى ضعف فهو زائلة، وهو زائلة فهو على فوعل فوعلا، واضح هذا ولا لا؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم، وراه اللي هي الزائد بسم الله صح سأنبه على بسم الله هذا نقول حوق هذا ولا لا عندي هنا مرتين هذه لا يستطيع قراءتها إلا خطاب المهم قلت حوق على هذا بمعنيين الأول بمعنى ضعف وواو زائلة أصبح حقلة حقل الفرس واضح فرد الكلمة حقل حقل الفرس أين كتبتها؟ ضعف هذا فيما أحفظه فرد الكلمة أي ضعف فأصوله هي الحاء والقاف واللام من كذا عندنا حوقلة حوقلة رجل أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله هذا واو أصلية هذا منحوس من كلمات فالواو من قوة الواو حوقلة على من قوة هذه أو من الحول المهم أنها أصل فيختم على كل أحرفه بالأصالة فحوقلة على وجه فعل لك بسملة على وهمي فعل لا أيضا ولا يزعم أن الشيء زائدة فهنا أيضا لا يزعم أن الواو زائدة لأنها على نسق واحد كلها منحوسة بسملة وحسبة لا وحلقة لا صبحة لا نعم هذا كلمة جملة تختصر في كلمة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم قل بسملة رجل كلمة أو كلمات تختصر في ماذا؟ في كلمة واحدة. يقول حلقة لا غير وحلقة لا. وزعم بعضهم أن الرجل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله يقال حولقة. حولقة. لكن المشهور أنه حلقة لا حولقة. واضح؟ لكن المشهور من جهة المشهور أنه يقول حلقة لا رجل لا حولقة رجل. لكن من صاغها يمكن ان يقدمها لام على الواو واضح لان من الحول لكن المشهور في قوله حول قال لا حول هذا فوعل فوعل اخوه هو فعل فعل بتاخير الواو انه جهر رجل اذا جهر عرفت رجل الآن الخامس والثالث أخوان أيضا جاء المثل للواو يا قل فيعل بتمثيل الواو وفعل فيعل وفعل فيعل نحو سيطر عليه سيطر عليه نقول من قل سطرت رجلا سطرت رجلا بمعنى طرأته سطره أي سرع من السيطرة وهي الغلبة والهيمنة وبيطرة أخوه بيطرة من بطرة شقل من الجسم هذا سيعل بتقديم الياء أخوه هو فعل بتأخير الياء فعل نحو ذكرنا أمثلة سرية الزرعة قطع سرية وعزية الرجل ورهية العمل و سقياءه وعد سيارة عصارة بعيد سيارة والغضاء شيء فعيل هذا الخامس والثالث باقي السابع والثامن أخوان أيضا نجعل ما كان الياء نونا وهو فنعل بتقديم النون وفعل بتأخيرها الأول فنعل هذا قلنا نحو سنتره سنتره أي مزقه أصبح ستر أيضا سنبث سنبث سنبث الهوى قلبه سنبث الهوى قلبه جفا سنبث أصله ماذا؟ سبي سبي كيف سبث؟ أنا فسرتها سبي تسبث به سنبث الهوى قلبه معنى لزمه وتعلقه أصله شبث به أي تعلق به ولد منه ومثله ما هو تشبه وتشبه به واختلف في سنبلة في سنبلة الحجازيون يقولون أسبلة الزرع أي أخرج سهولته والسنيون يقولون سنبلة إذا أخرج سنبلته سنبلة سهولة وسنبلة واضح لنا وبعضهم ذكر أن السبول قبل السنبلة ذكر مراحل خروج نفسه فجعل السبولة قبل السنبلة وعليه على هذا سيكون السنبلة غير أسبلة غير سنبلة على هذا المعنى من جعل السبولة قبل السنبلة يكون الأسبلة غير سنبلة ولا لما ذكروا مراحل الخروج للنفس جعلوا السبولة قبل السنبلة إذن هذه الكلمة مختلفة فيها بعضهم يعدها فيما نون زائدة وبعضهم يجعلها من الرباعي المجرد سنبلة على فعلالة والأمر محتمل أخوه فعلالة فعلالة بتأخير النون بتقديمها وتأخيرها قلنتك ألبستك قلنتك والدليل على سقوطها أن تقول خلفاه خلفاه رئيس وتقلت تقلت أين النون حذفت بغير علة ولا لا فهذا دليل على أنها زائلة هذا دليل زيادة إذا قلته على وزن فعلاله قلت فعلاله بزيادة النون بين العين واللام هذه أبنية الملحق في حرف واضح الملحق المزيد بحرف للإلحاق بفعلل المجرد واضح هذا لنا له ثمانية أبنية الثاني هنا ثلاثة أقسام مزيد بحرف للإلحاق بفعلل ومزيد بحرفين للإلحاق بتفعلل ومزيد بثلاثة أحرف للإلحاق بفعلل صح ولا لا الثاني القسم الثاني الملحق برباعي المزيد بحرف سبعة أوزان أو سبعة أبنية الملحق برباعي المزيد بحرف الذي هو تفعلل سبعة أبنية جميعها من الثلاثي لا لأن الملحق لا يكون إلا ثلاثيا إلا من الثلاثي فزيد عليه زيد عليها حرفا زيد عليه حرفا حرفا ليلحق بماذا؟ بتفعلل بتفعلل وهذه الأبنية السبعة تبعوا ملحقة بتفعلل ماذا ذلك؟ أنها مفتتحة بتاء زائدة كلها واضح كلها مفتتحة بتاء زائدة هذه التاء الأول زائد للإلحاق التاء زيد هذا الفعل حرفين ليلحق بتفعلل زيد بحرفين ليلحق بتفعلل الأول يقابل الأول مما قبله ما هو الأول؟ فعلل هذا مثله إلا أنهم زادوا عليه التاء فصار تفعلل نحو تجلبة المرأة تجلبة جلبها فتجلبة كذا خرجها فكذا خرجها إذا تجلبة موزن تجلبة تفعل لكنه غيره كذا خرجها فتجلبة عرفنا أن اللام زائدة للإلحاق بدليل عدم الإدغام واضح هذا ولا دليل عدم الإدغام وفيها أيضا تاء زائدة في أولين فيه حرفان زائدان الأول هو التاء والثاني هي لا لا لا لا تجيب الباء نعم الأخير الباء. ولما كانت الباء كفارة لأصل عبر عنها في اللسان في لفظ الأصل. نعم لماذا حكمنا ب ما كان السؤال ده؟ صح بعد هذا الوجه الأول صح. ثاني تبعه كمفعل كمفعل ليس عند مكة كمفعل كمفعل نحو كمسكنة كمسكنة من أين أكيد كمسكنة هذا؟ من السكون لنا من السكون كمسكنة ما هو جاي لفين؟ تأول من لأنه من السكون ومنه ثمن دالة ثمن دالة إذا اتخذ من ديلا لماذا من أين أصل النبيل؟ نبيلك يدخل نبيلك يدخل نبيلك يده إذا أصابها النبل وهو الوسط كان أنزل على وجه ماذا؟ ومن يكمل هذا؟ هذا مخمخ من المخ ها؟ الثالث يقابل الثالث ما هو الثالث؟ سوى على أخوه سوى على نعم؟ هذا فعل أسقطه على كل حال لو أخذناها كيف تفعل؟ صار أرد كلمة على أخيرا حتى لأن غير كل الترتيب عندي في الكتابة كنت أجعل فعل لا والشيطان فعل الآن غيرت وإذا كمف على أجعل مثلا أو تفعل حين لا تفعل كخلقه فعل أو الثاني يقابل الثاني الثاني يقابله كان عندي هنا في الورقة الأول فعل لا والأخير ثامن فعل واضح هذا لكن قدمته في الكلام الآن على أحقق في فعل جعلوا ما كان كمفعل هذا كفعل الثاني يقابل الثاني كالقاه كتلقاه واضح فتتلقى جعباه فتجعبا مطاوع هذا كما فعل جعلوه السابع والسابع واضح جعلوه السابع ما جعلوه السابع الآن نرجع إلى الثالث الثالث يقابل الثالث فوعى لا وتفوعى لا نحو تكوثر تكوثر مبالغة في الكفر كان على أن الجوهر الجوهر هذا فعل لنا على هذا لنا لأنه معرض فيحكم على كل تحوطه بالأصابع ما هذا معرض عظمة العرب الرابع يقابل الرابع ما هو الرابع؟ تعول نعم لا لما تقول كلمة لها مطاوعة واضح هوجة لنا كهوجة لنا ما سمع عن العرب ما قلناه ولا لم يسمع سكتنا عنه. عندما قلت الآن تفعولا تفعولا صرح وتا سنتي الخامس وقبل الخامس عندنا سيء على الآن سيء على مش هو سيء طعم سيء طعم الرجل إلى أشباه سيء طعم إلى أشباه سيء طعم هذا دليل على أن سيء طعم من سطعم لا من سطعم من سطعم يباعه ذا والبيع والسطعم هي دليل في القاعة بئر شاطون إذا بعد قعرها والشيطان شيء أي باء الشر ومنه الشيطان شيطان على وزن شيئان تبدو شيئان شيطان نونه أصلية واضح لا نونه أصلية لا فعلان شيئان لا فعلان نونه أصلية ومنه هذا شيطان شيئان السادس يقابله السادس ما هو عندما تسعي على فهذا تسعي على تسعي على قلت رح يأتي السحابة تراه يأتي تراه يأتي إذا تهيأت لتمطر إذا تهيأت تمطر السابع ذكرنا هو كمفعل كمفعل إذا عندنا كان على وفعنا هذا مهملا نعيدها تفعل وتفعل وتفعل وتفعل وتفعل وتفعل وتمفعل سهلة هذه مبنية على الأولى سقط ماذا؟ تنعلى وفعلى وخلفهما كمفعلى خلفهما كمفعلى الآن القسم الثالث الملحق المزيد بماذا؟ بثلاثة أحرف للإلحاق بربعي المزيد بحرفين الذي هو فعل لا لا واضح الذي هو فعل لا لا الذي هو فعل لا لا هنا لا يلحقون ب فعل لا لا لا عندما وزنا فعل لا لا وفعل لا العرب ألحقت بفعل لا لا فيهمل أخوه فعل لا عندنا ثلاثة أبنية ثلاثة أبنية الأول كالأول فعل فعل لا الآن يفعل لا مثله كما أشبه فعل لا فعل لا وتفعل لا تفعل لا الآن يشبه يفعل لا افعل لا واضح لنا والفرق بينهما ماذا؟ هذا مزيد فيه بثلاثة أحرف لامه ايضا زائده والثاني هذا الملحق به ما زيد بحرفين همزه والنون هذا الهمزه والنون واللام الثانيه واضح هذا نحو يقعن ثلاثا يقعن ثلاثا البعير يقعن ثلاثا البعير من لقى انفسهم يعني من ما أصل كلمة قائسة قائسة قائسة قائسة ما معنى قائسة قائسة أصبر قائسة قائسة ضد حبيبة قل حبيبة ظهر فلان حبيبة ظهر إذا تخوص ظهره إذا ضرب ظهره ضرب حبيبة أو أحدث قائسة عكسه إذا برز صدره خرج صدره عكسه وهو من العيوب عند الخلق أما هو في نفسه حسن كل خلق الله حسن لكن بالنسبة للناس فيما يرى الناس ويظنون هذا من العيوب لهذا خصوه في فاعل ولا لا لأن فاعل من أوزان العيوب قائسة إذا برز صدره وحبب إلى درجة ظهره إقعان تسبب المعنى العام إقعان تسبب معناه أبى أن يسير ويطاوع قائدا هذا المعنى العام إقعان تسبب أي جذبه صاحبه فأبى وامتنع الآن يتفقه في هذا في فعل الدائرة إذا جاء جذب الدائرة هذا ما يصنع يدفع ما ليس رقبته الى خلف لا يتأبى يمتنع فماذا يصنع؟ يبرز صدره هذا المعنى الموجود هذا اذا ما رأت العرب هذا المعنى في امتناع سير البيان يقعن سفا واضح هذا لنا فالان تبعوا يقعن سفا قلنا اصله قائس ما هي اصوله؟ هو ثلاثي اولا قاف وعين وسين واحده فقط يقع انت صح الان الهمزه زائده لغير الحق فاصل صامو همزه القاف تاء الكلمه يقابلها ماذا؟ الكاء العين هي اصل هي عين الكلمه فتقابل بعين اخرى النون زائده لغير تكرار فكل صار بلفظها يفعل الآن تابع عندنا الأصل سين واحدة ولا لا فهي ماذا؟ تقابل بالله انتهت الأصول الآن هذه اللام الباقية ليست ماذا؟ ليست أصلا وإنما هي زائدة لتكرار الأصل رأيت ولو كانت أصلا تعين إدغامها كما رأينا واضح لا لا إذا هذه السين زائدة فالمزيد فيه هي الهمزة والنون والسين الأخيرة تقاعس المعنى العام تقاعس أي امتنع ولما لم يعمل تقاعس عن الشيء ضعف عنه وعجز أيضا افعل لا لا تبع افعل لا لا ملحق بافعل لا لا وبينهما فرق قل يقع عند هذا المكان يقع عند هذا الدائرة يقع عند هذا يقع عند هذا قل من قاعدة أي أقام ولزم بمكانه وحمكة الليل وحمكة الليل وحمكة أي اشتد ثوابه انسحب صكوك خسارة صكوك أي شديد الثواب صكوك عصفور اتحن كذا ما هي أصوله؟ سين وحاء وشاف واحدة فقط فا زائد فيه الهمزة والنون والشاف الثانية كلها زائدة إذن هذه انتبه من الثلاثي المزيد واضح لنا بثلاثة أحرف للإلحاق برباعي المزيد بحرفين الذي وزنه إفعان لالا كحرا جامع كحرا جامع واضح لنا وشرا قاع ومسدر الآن الثاني يقابل الثاني سهلة كانت تبدأ على افعل افعل ماذا عندنا فعل تلقى فعل وتفعل صح الآن عندنا افعل افعل لا افعل لا واضح لنا نحن نحسب استلقى ما معنى استلقى استلقى استلقى استلقى ما هي اصوله سين واللام والقاف اذا ما هو زائد فين زائد والنون والالف كله زائد زيد ثلاثه احرف ليلحق به بفعل لا رايت ومنه ايضا تقول احرمبا احرمبا الديك احرمبا الديك اذا حمل للقتال ما هي اصوله الحرب هو الحرب والغضب الشديد هذه اصول الكلمه الحرب الغضب الشديد احرمبا كان ارتد ماذا غضبه للقتال الثالث هذا الثالث هو عندنا افعل لا وافعل لا الان عندنا وزن يقف ليس لما تقدم هو افتعل كان كلمه مشهوره جدا اذا حفظها امكانك ضبط النون هذا استلقى استلقى استعلى استلقى ولا الثالثة لا خلاء يحبه العرب استلقى ما هي أصوله سين واللام والقاف لا لا استلقى ما وزنه لام زائدة استعلى رأيت استعلى هذه الأبيات الثلاثة ملحقة برباعي المزيد بحرفين الذي وزنه افعل لا لا مجموع الملحق ثمانية عشر وزنا سبعة والثمانية خمسة عشر والثلاثة ثمانية عشر هذا هو الملحق من الأفعال إذا انتبهوا كله من مزيد الثلاثي وملحق برباعي مزيد بحرف المجرد فعل له ومزيد بحرفين للإلحاق بفعل المزيد بحرف وهو تفعل له ومزيد بثلاثة أحرف للإلحاق برباعي المزيد بحرفين وهو افعل له الأول له ثمانية أبنية والثاني له سبعة والثالث له ثلاثة ثالث له ثلاثة قادر الله أحسن في الإعلام كنت الآن سأذكره حتى نبهنا على أن الملحق لا يلحقه إدغام ولا إعلال وإن وجد سببهما لماذا؟ حتى لا يفوت الوزن هم قصدوا الوزن ليكون هذا الوزن على هذا الوزن واضح لنا يتقابل الوزنان ويتساوى الوزنان فإذا أدغم أو أعل بالقلب انكسر الوزن الإدغام رأيناه في نحو جلبة أو كبرالة الإدغام ثابت نوع عفو الإعلام جهوة جهورة جهورة هذا لو كان انتبه خلينا من جهورة جهورة هم جهورة نوعا خلينا من جهورة حتى هذا نحتاجه جهوة رجاء وهذا هذا شيء مثلا نبدأ بهو جالا هو جالا تابين هو جالا عندما تابين قامة ما أصل قامة قوام هذا عده الآن في من هبزة أقام ما أصل أقامة أقوام أقوام تابع هو جالا أقوام هل قاس عرض أقوام أقوام لا يستطيع عليه الجميع لأنه موصفين في الجميع أقوام أقوام أقوام جهوارا أقوام تابع أقوام الآن هذا سحرة تحت العلا ولا لا وقبله ساكن صحيح والعرب يستشكلون حركة على الواو والياء على حرف العلا ولا لا ماذا صنعوا نقلوا حركة الواو الساكن الصحيح قبله فصار أقاء أقاء ولا لا لكن الواو لا تناسب الفتحة ولا لا لو تناسبها الضمة والفتحة ماذا تناسب الفتحة فأعلوها بالقلب فأبدلوها فصار هذا ملحق هذا حقه أن يفعل به مثل هذا جهورة تستثقل حركة على الواو ثم تنقل من الصحيح الساكنة قبل فلسة جهة ثم الواو لا تناسبه والفتحة لا تناسب الواو فتبقى له ماذا فلسة جهة بما يلحق حينئذ بما يلحقه لا جهار هذا ينتصر وزنه ولا يجد ماذا ما يوازن وما يلحق به الأفعال فماذا صنعه القوى الله لم يعلم وإن وجد ماذا سبب الإعلام سبب الإعلام في أفعال المطر هذا ميسا يا احمد الخير كفايه ساره يا ساره يا ساره يا ساره يا ساره يا ساره يا ساره يا ساره يا ساره يا ساره هذا ايضا حقه ماذا هل يعد لان الياء حقه الا فتتدخل عليها الحركه وقبلها صحيح ساده فتنقل الحركه الى صحيح الساكنه قال ساسر ثم الياده تناسبها الفتحه فتبدل ماذا تعد بالالف بالقلب فيصير فينتصر وزنها ومثل هذا صراحه فقط هذا اذا وجد سبب الاعلان ولم يعل لئلا ينتصر وزنه لئلا ينتصر وزنه هذا معنى قوله الملحق لا يلحقه إدغام ولا إعلام وإن وجد سببهما لئلا ينكسر الوزن لئلا يفوت الوزن واضح فعندي هذا نكون قد أكملنا الباب هذا هو باب المزيد باب المزيد نعم هذا ضابط المزيد هذا هو المزيد الآن أذكر نشرح ماذا كلام ابن مالك رحمه الله ستأتي هذا لما هذا هذه الأصول التي يمشي عليها هذا الباب واضح لنا الآن ذكر رحمه الله قلت لم يرتب أفعال المزيد ذكرها كيف ما اتفق له لأجل الوزن وفي أشياء أخرى واضح والذي ذكرناه هو ترتيبها، ما زيادته لمعنى وما زيادته لإلحاق. ما زيادته لمعنى ماذا؟ ما كان ثلاثيا وما كان رباعي. الرباعي ما زيادته بحرف وما زيادته بحرفين وما زيادته بثلاث، والرباعي ما زيادته بحرف وما زيادته بحرف. واضح ذلك؟ هذا ترتيب الباب. ثم ذكرنا ما زيادته لإلحاق، ذكرنا القسم الأول ثلاث أقسام: ملحق بفعلل ومزيد بحرف، وملحق بحرفين ومزيد بفعلل، وملحق بفعلل ومزيد بثلاثة. هذا ترتيب الباب. واضح؟ الآن هو ذكر الأفعال المزيدة حسب ما تيسر له، فقدم وأخر رحمه الله تعالى. نشرح، وذكر أيضا كما نص العلماء، ذكر أفعالا لم يسبقه إليها أحد، ذكر أفعالا في التصريف لم يذكرها التصريفيون، ما ذكروا أهمالها لغرابتها وندرتها، وأهمل أفعال أخرى هي أشهر وأعرف عند التصريفين من الأفعال التي ذكر. المقصود الأفعال المراد بالأفعال الأبنية، إذا كنا ذكر أفعالا أي ذكر أبنية أفعال. واضح؟ نعم. كم شرفها من طلع الأبنية، لكن بس تنبيها عاما عند ابن مالك رحمه الله لم يركز الأفعال المزيدة، ذكر مزيد الثلاثي وخلطه بمزيد الرباعي، ثم رجع إلى مزيد الثلاثي، ثم ذكر ما زيادته لمعنى، ثم ذكر ما زيادته لإلحاق، ثم رجع إلى ما زيادته لمعنى، وذكر أفعالا مشهورة وأفعالا غريبة، وأهمل أيضا أفعالا هي أشهر مما ذكر. نعم، أهمل بعضها، سيأتي عند ذكر شرح النظم أنه أهمل بعض الأفعال التي ذكرناها لم يذكرها، مع أنها أشهر عند التصريفين من الأفعال التي ذكرناها. الآن نأتي على كلامه رحمه الله ونشرحه. هذا خط. قال رحمه الله تعالى: في أعلم الفعل يأتي بزيادة مع والا وولى استقام حرم جمع فضلا. قال رحمه الله تعالى: كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا وولى استقام حرنج من فصلا. الفعل هذا مبتدا، الفعل يأتي هذا خبر مبتدا وخبر، والخبر جملة. الفعل يأتي بالزيادة على ماذا؟ على أوزان، على أوزان. واضح؟ كأعلم بزيادة همزة قطع أو بزيادة غيرها. واضح؟ الفعل يأتي كأعلم، كأعلم هذا حال. واضح؟ من الضمير المستقل يأتي، الفعل يأتي حالة كونه ماذا؟ كأعلم بالزيادة. بالزيادة الباء هذه فيها قولان: بالزيادة المعنى الأول أنها سببية، يأتي كأعلم بسبب ماذا؟ الزيادة، بسبب زيادة يأتي كأعلم. المعنى الثاني الباء بمعنى باء المصاحبة مع، الفعل يأتي يأتي كأعلم مع زيادته، مصاحبا أو متلبسا بهذه الزيادة. فالباء إما سببية وإما للمصاحبة. الفعل نعم، الفعل مجرد هو الذي يأتي بزيادة تدخل عليه، فالزيادة زيادة تزاد على المجرد. قلنا ما بعض أحرف ماضي زائدة على أحرفه الأصول، معناه ماضي أحرفه أصول، فزادت العرب على هذه الأحرف بعض الأحرف الزائدة، إما حرفا وإما حرفين وإما ثلاثة كما سبق. إذن الفعل يأتي بسبب الزيادة أو مصاحبة لهذه الزيادة على أوزان، منها أعلى ما هذا وهو أول ماذا؟ أوزان المزيد عند ابن مالك رحمه الله، أول أوزانه أفعل، ما هو الزائد فيه؟ الهمزة، الهمزة مثاله أعلى ما هذا؟ أعلى ما زيد عمرو، أعلى ما نفسه مثال، أعلى ما هو؟ علمت المسألة وأعلم لزيد المسألة، أعلى ما؟ ما هي أصوله؟ العين واللام من علم من العلم. إذن همزته زائدة ووصله أفعل، وهذه الهمزة لغير تكرارها أصل، فيعبر عنها بالهمزة بلفظها أعلم، رأيت؟ أما الزائدة إما أن يكون تكرار لأصل فيعبر عنه بلفظ الأصل، وإما أن يكون زائدا لغير تكرار فيعبر عنه بلفظه هو، واضح؟ بلفظه، فالهمزة هنا عبر عنها في اللسان بالهمزة بلفظها همزة. هذا الأول وهو أعلم، الثاني قال كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا أحسن، وزنه فاعل بزيادة الألف بين الفاء والعين، نعم له معان كثيرة لم يذكرها، لم يذكر معانيها نعم لفظ ايش ذا لفظ القائل ملا صح، خلينا نكمل الدرس صح خلاص مو اذا ولا ما يأصله من ولي ولا لا من ولي من الولي الولي والقرب، إذا الواو ولام ويا ما هو الزائد فيه؟ الألف، هذه الألف جابه بين الفاء والعين وهي زائدة لغير كثرة فيعبر عنها بلفظها هي بلفظها هي، فهو على وزنه فعلى. مثال آخر عاون وجالس وكاتب وسارة في أفعال كثيرة ولها للوزن هذا معان أيضا، واضح؟ له معان منها المشاركة، من أصل معاني المشاركة نذكرها في ذلك، لو ذكرنا لطال الأمر جدا لأن واضح بأفعال استغنى وطاوع مجرد وللإزالة والإزالة قد حصل وقد يوافق مفتوحا مكسرا ثلاثيا كان الأمر قد ملي له أعين وتشفى وصير على يد النبي والبلوع كأما جعفر إليه، فيقول لا المعاني هذه مهمة جدا، لكن المرة القادمة من القادمة اشترح الكادمة. إذن عندنا قال مع ولا مع ولا ثالث وهو ولا على وزن ماذا؟ فعل، فيه ماذا؟ حرف زائد لتكرار أصل وهو العين، فعل فغضنا العين فيعبر عنه في الميزان بلفظ الأصل، وهون الأصل عين فيعبر عنه بالعين فعل. مثاله ولا هذا الذي ذكر، ولا زيد وعلم وكرم ووحد الله في أفعال كثيرة، واضح ولا لا؟ وكلها هذه الأفعال الثلاثة من مزيد الثلاثي لمعنى بحرف واحد، واضح ولا لا؟ هذه كلها من مزيد الثلاثي الذي زيادة لمعنى وهو مزيد بحرف واحد بدأ بها، هذا رتبها، هذه ثلاثة مرتبة جاءت على الأصل معوالة وولى استقام، أنت بانتقل إلى المزيد الثلاثي الذي زيادته بمعنى وهو مزيد بفعل وتجاوز ماذا؟ المزيد بحرفين. لكن قد ذكره حسب ما تيسر له حسب ما سهل الله له. استقام، استقام هذا من مزيد الثلاثي بثلاثة أحرف، ما هي؟ الهمزة والسين والتاء من الألف، الهمزة يطلعون من الهمزة والسين والتاء، وصوله ما هي؟ القاف والألف المبدلة عن واو، لأنه من أصل استق وما، استقام أصل استق وما، تفعل. لكن أعلى وعلا مثل ما رأينا أنا أقوى ما أقوى استقوى ما، واضح. ومن أشهر معاني الطالب استغفر ربه طلب مغفرته، نعوالا ولا استقام حرنجما كذب انتقل من مباشرة إلى ماذا؟ ما زيادته لإلحاق، رأيت مرج من ما زيادته لمعنى حرنجما هذا حرجمة، حرجمة الإبل جمعة، هذا حرجمة من مزيد رباعي بحرفين، من مزيد رباعي بحرفين، ما هو زائده الهمزة والنون، حرجمة افعال لا لا، وهو مطاوع حرجمة، مطاوعه حرجمة الإبل فحرجمة، حرجمة فحرجمة. فقام حرنجما، حرنجما انفصل، انفصل مرجوم انفعل، انفعل مثاله انفصل، هذا الذي انفصل، انفصل ما هي اصوله؟ ساوصل لك انفصله فانفصل، ما هو زائد فيه؟ الالف والهمزه والهمزه الوصل، واضح هذا ولا لا؟ ثم قال هذا قال بعض البيت الاول، وتعلم الف في الحسن رابعه او عاليا وكذاك لن يقع تدانا، رابعه وتعلم الف في الحسن حاله كونها رابعه، هذا الف رابعه فصل بينها لا الف نعيفة الموصوف، نعيفة الموصوف فانتصب هذا على الحال، وفعل ذا ألف، وفعل كبي فعل ما وزنه افعل افعل افعل احمر، مشهور هذا احمر، يأتي في الألوان والعيوب، احمر واحبر واحتضى واعوض واحول واعوج وما شابه ذلك، ما حاول وعاور حاء ولا ولا لا احول، ما هو زائد الهمزه في اول زيد واللام هذه، لكنها تكرار لاصل، صح ولا لا؟ فيعبر عنها بلفظ الأصل، ما هو الأصل هنا؟ لا فيعبر عنها بنا يتعلق، انتبه الأول الذي قصده ليس هذا، قال وفعل ذا ألف في الحسو، في الحسو أي في الوسط، حسو الوسط، ثم ذكر موضعها الحسو يحتمل المال الثاني والثالث والرابع، واضح لنا؟ فعين وقال رابعة أي حال كونها رابعة، رابعة إذا المقصود الأول هذا وفعال، إفعال ولوز السادة إفعال، وهذا أيضا يكون في العيوب والألوان أيضا، أو عاليا أي بلا هذه الألف، ماذا يبقى؟ إفعال الذي سبق، واضح لنا؟ إفعال وفعال السابع والثامن، وكلاهما يكونان في العيوب، أو كلاهما يكون في العيوب والألوان، والإحمر وإحمار وبيض وبيض، وهما بمعنى، وهما بمعنى وقيل قيل فعل للمتغير وفعل للثابت. لكن يرد قوله تعالى مدهامتان، مدهامتان من دهامة، ما هو مصدر دهامة؟ مصدر إدهيمام إحمرار، والإحمار إحمرارا، إدهامة وهذه الألف تقلب ياء لأجل كثرة قبلها. والعرب دائما المصادر غير الثلاثي تزيدها ألفا فيما قبل آخره. هنا عندنا حرفا مدغما، الألف تزاد قبل الحرف الأول المدغم مرة مرارا تكون إدغام وتجعل الألف بينهما مرار إدهيمام يدهيما إدهام ما بمعنى يخضر وانجمع لون هذا ثابت لا ليس متزلزلا واضح لنا. هذه الكلمة تضعف التفريق بين الكلمتين والله مشهور أنه ما بمعنى. تاسع الوزن التاسع قال وثلاثة هديقة، هديقة أصوله الهاء والباء والخاء، هذه أصول الهاء والباء والخاء. ما وزنه؟ اسعيلا اسعيلا اهديقة. هل هذا هل ذكر هذا الانسان هذا؟ لم يذكر، ليس مشهورا هذا الانسان، ليس الوزن ليس مشهورا. واضح؟ قل هدي خصبي، قل هدي خصبي اذا كانت فهو هدي خصبي. هذا الذي ذكرناه هذا المشهور، ما ذكرناه مرتب من هذا والمشهور. خذ ذكر افعالا او اوزانا، المقصود بها افعالا اي اوزانا، ليس بها مشهورا، ليس الانسان احفظها، هذا من معرفه كلام العرب. يتعين هذا غالب، يتعين الوزن هذا فنحفظه. وكذاك هديق اعتدل، وكذاك هديق اعتدل، اعتدل هذا وزن ايضا، ما وزنه؟ استعلى، هذا من مزيد الثلاثي بحرفين، استعلى اعتدل واختبر. وله معاني كثيرة إذا ترى الحكم اقترب واختار واختصى في أقال مصر. وكذاك هديق اعتدل. ثم ماذا قال؟ قال رحمه الله فدحرجت عذيط حلولة بطر توالى مع تولى وقلبت سلبت السفر. فدحرجت عذيط حلولة بطر توالى مع تولى وقلبت سلبت السفر. الحالي عثوة فدحرجت، ما المقصود به؟ تفعل له، وهو مزيد رباعي بحرف، مزيد رباعي بحرف. هذا حرج بعثرته فبعثر. بعده عزيطة، عزيطة ماذا؟ عزيطة سعيالا سبق هذا هذا من الملحق ولا لا من الملحق المزيد بحرف الإلحاق بفاعل على فاعل هذا مثال بعده يحلولا يحلولا حالا حالا يحلو حالا ثلاثي ولا لا يحلو حاء ولام وواو يحلولا موزن يسعو على يسعو على مزيد ثلاثي بثلاثة أحرف يحلولا أمثلة أيضا وعشوشن وغدودن وخشوشن الصبي وسنون الحبل سنيت الحبل فسنونا وضع وحقوقة الجلال وحدودة بالظهر بعده إثباطقة ما هو إثباطقة إفعلل وهو أيضا مزيد رباعي بحرفين أصلا هذا الوزن الأول مزيد رباعي بحرفين نوعا سبق الأول وهو إفعلل حرف جمع وهذا الثاني إثباطقة ووسط ذكر بينهما تابع حرجت هذه الثلاثة هي مزيد رباعي هذه مزيد رباعي واضح والباقي كله من مزيد الثلاثي بطغى افعل لا وذكر في القرآن هذا الذي وزن في ثلاثة مرات ما أن يسمى أجزاء وقد صعب واضح لنا قال توالى توالى هذا الخامس عشر توالى توالى ما وزنه تفاعل هذا من مزيد الثلاثي بحرفين تاء والالف مثاله توالى هذا وليس الصيام فتوالى زيد تقاتل تشارك تفاعل مخرج لو معالم ايضا تفاعل اشترك بها او طاوي عنه وقد تبين عكس الذي شاء النجم وعالم الجن ومعنى النجم بعده قال ما تولى تولى هذا تفاعل مزيد ثلاثي بحرفين ايضا مثاله تولى وليته فتولى زيد تعلم وتدرب وتكبر بعده خلبته هذا ماذا هذا غريب ولا لا خلبته هذا ما هو زيد فيه السين السين خلبته فعل ما هو خلبته فعلته غريب هذا ولا لا ايش مثلا هذا ملحق بماذا بفعل مرضى هذا ملحق بفعل مرضى قل خلبك خدعه خدعه ومنه لا خلابة أي لا خداع لا خداع عندها ونأخذ مقتضى القاموس والصحاح مسينه أصلية لأنه ما أورداه في السين إلى الباء زعم أن ماذا أنه فعل لا فعل خلبس خلبس سنبس هكذا خلبسة سنبسة لكن سنبسة خلبسة سنبسة بالإضغام سنبسة سنبسة سنبسة أطلق النبتة لم ينبت بدين كفاف نبتة أي تكلم نبتة رجل أي تكلم تنبتة مثله تحرر نطق هذا موزنه تنبتة تسعر تسعر السين هذه زائدة في غير التفاعلين ولا لا هذه زائدة بالإلحاق هذه زائدة للإلحاق سندست سندست خلبت سندست تصل تصل هذا ليس وزنا لأنه تقدم واضح اعتبر أي اتصل هذا المذكور بما قبله ولا معنى وقلب السنبة اتصل أي اتصل هذه الأوزان بالأوزان التي قبلها ثم قال واحتلط احرنط لفلن قات مسك نسل قلت جور بسهر وانت مرتحل واحضنط احضنط لفلن قات مسك نسل قلست جور بسخر ولت مرتحلة تسعة احبنطأ احبنطأ احبنطأ هذا قل احبنطأ الزائر إذا عظمت بطنه من وجع يسمى الحبط أو الحباط إذا أصوله عرفناها الحاء والباء والطاء هذه الأصول الحبط والحباط واضح لا إذا ما وزن استنطأ استعملأ رأيت استعملأ واضح لا والمشهور كذا احبنطا هذا هو المشهور احبنطا هذا ماذا هذا ما جاء هذا مشهور ولا لا وهذا اشهر منه احبنطا اشهر من احبنطا الان عندنا احوانطل واحبنطا احوانطل احوانطل من حوصلة حوصلة الحوصلة هي ما يوضع في الطعام للطائر موضعه طعام الطائر حوصلته الحوصلة هذه ثوعلة حوصلة ثوعلة أصولها ماذا؟ يحصل فيها الطعام ويستقر أصولها ماذا؟ الحاء والصاد ولا الحوصلة وهو زائدة الآن تابع إحوان صالة ما هو زائد الهمزة والواو والنون كله زائد إذا ما وزنه إحوان عالة قل إحوان صالة طائر إذا كان عنقه وأخرج حوصلته إحوان صالة هذا ليس بالنصورة هنا إسوان على بعده إسلام قا إسعم لا هذا مشهور ولا لا دخلنا في الملح مشهور هذا ملحق بحرام جام ولا لا ملحق بحرام جام قل إسلام قا أي استلقى واحبنط البعير وحرمت الدرس وغرنداه وغرنداني فهذا قالوا غرنداني أو السرنداني والسرنداني قد جعل النعاس يسرنديني أكفاء عني ويغرنديني أي علاه ورتبه قل اسرند الشيء علاه ورتبه بعده تمكن وهذا أيضا مزيد للإلحاق ولا لا مزيد للإلحاق لحرفين تمثل تمثل تمثل إلى أظهر مثلة وتمندل وتمدرع دخل درع تمسك ما بعده سلقى سلقى هذا زيادة الإلحاق بفعل الأولى سلقاه سلقاه على خطأ بعده رابع والعشرون قلنة على وزن فعنالة بتأخر النون فعنالة قلنة منه زائدة ولا لا يقال قلتاه وقلته قلته وقلتا هذا دليل على زيادة النون فقلنا فعل وزن فعنل فعنل فعنل تأخير النون فقلست جوربت جورب هذا كبير هو ماذا نعم هذا الظاهر أنه سوى على أخو الذي بعده ولا أخو هرول أخو واضح لا لكن نبدأنا على ماذا نوم عرض فأحرفه وصول كلها وجعلنا مكان جورب هذا هوجالة هوجالة وقلت منه حوقالة حوقالة إلى أسد وضعف حوقالة رجل قلت مأخوذ هذا الآن اللي وجدت كتابه من حقلة حقل الفرس حقل الفرس إذا أصابه وجع في بطنه من أكل التراب فأضعفه حقل الفرس إذا أصابه وجع في بطنه من أكل التراب إذا أكل التراب فأضعفه في بطنه ماذا يحصل له؟ لا بعد الإيجاع على الضعف هذا المقصود يضعفه حوق لا يضعف واضح لا حوق لا بمعنى قال لا حول ولا قوة إلا بالله هذا فعل لا مجبل بعده أخوه هرول هرول على فعول وجهور في كلامه مرتحل هذا تمم به البيت حسوا ثم قال مثلا رحمه الله جهزقتها القنطرة مزت وألا تراه شفت عوض لهم قطرة من جمالها جهزقت السادة والعشرون جهزق أكثر الضحف جهزق رجل أكثر الضحف كأهزق أهزق في الضحك أي أكثر منه زهزق أهزق هذا دليل على ماذا؟ على زيادة الزاء أصول الهاء الزاء والقاف زهزق على وزن أفعل أفعل ومنه دهدم الجدار دهدم الجدار نعم ليس مشهورا كغيره بعده هل قمت هل من لقمة لقمة شيء جعله لقمة هل قام الطعام ولقمه ما هو الجائر فيه وجدت الهاء الآن خلاص لا زائد نعم إيه لا لا غا قليلة من الماء قليلة من الماء والقاف والجاء هذه توقع كاما هل جامع وهل جامع لا لا هذه أصلها رحمت هذا أصله رامت رامت شيء فترى من وقم قبر لأنه يصفه الميت ما هو الزائد ما إذا ما هو رحمت فاف رامت قبل رامت فهعالا فهعالا طالما الشيء بمعنى فتارة واختار من وغم الذي القبر انا يسكو الميت هو ألا هو ألا أصوله الكاف والهمزة واللام يسكو ألا هذا هو أصوله ما هو يسكو ألا يسكو ألا هو ألا قلت هو ألا رجل أي قصر قصورة وكو أدى ارتاعت وكو أدى أو وكو هدى ارتاعت تاره شفا ارتشف الشيء تفه على ارتشف الشيء اي انتصر تاره شفا تصارت على شفر اتفأرى ايه مصر تفر شيء صار شفر صار شفر اتفأرى الجيم والفاء والضاء يا أصوله ما وزنه اتفأرى اتفأرى اتفأرى قد تأرت الجيفة انتفقت والمشهور تفاضت تفاضة أو تفاضة تعالى تفاضة هذا الأي مشهور ثلاثي بعده لا هم تأرت لا هم كذا لا هم أصوله السين والهاء والميم إسلا هم فهما إسلا علا إسلا هم أصول فاهما يسهم سهاما يتغير إسلا هم رجل معنى تغير وجهه وبدنه من سفر أو مرض كل إسلا هم رجل إذا تغير وجهه بدنه من سفر أو مرض أو شبه ذلك أصول سهما لا لا فأرى هذا من إلحاق كله للإلحاق هذا ملحق ب إسألل فأرى أخبرنا بأقرب الأفعال إليه يسأل الله يسأل الله لكن هذا آيات لا يسرنه هو من الملحق لكن ما هو الملحق به لا يسرنه لأنه لا يقابله في وجهه مقابلة تامة إسلهم قطرنا الجمال قطرنا ما وزنه النون زائدة قطر فعلنا فعلنا القطران الجمل إذا طلعه بالقطران بمعنى قطره وبعضهم جعله ماذا فعل له جعل منينه أصلية مشتق من اثنين من القطران. بعده العمل بالدلالة على العمل. بعده قاله بالقطرة. قال رحمه الله: كرمت كالكبت جلمت وغلط ونكون مجلا متهرا معك عليك في الكفر. خامس وثلاثون كرمت. قل كرمت رجل استتر وتغيب عن حرب او امر مهم. استتر كرمت اصله ما هو؟ رمته هي اخطر. ما هو في كرمته؟ قال تسعل. تسعل هذا اصله لنا. هذه الكلمة لا مضيرة لها. عجيبة كرمته هذه التاء تسعل. أول كلمة أول كلمة إذا سكنت في لسانه العرب ماذا يصنعون لها؟ يجلبون لها همزة وصل. لكن هذه لم يجلبوا لها همزة وصل، جلبوا لها التاء. فاعتبر العلماء هذه التاء نائبة عن همزة وصل، حتى الغدا في ذلك بعضهم قائلا: أيا من حوى علم اللغات بأسره وكرمة علم الصرف صغرا في صدره. هذه الحرف وصل غير همز لسائل، وإن لم تكن تدري جوابي فدري. أيا من حوى علم اللغات بأسره وكرمة علم الصرف صغرا في صدره. أبن حرف وصل غير همز لسائل، وإن لم تكن تدري جوابي فدري. واضح معنى البيتين. أبن حرف وصل غير همز. ما هو حرف الوصل؟ الذي ليس همزا. حرف الوصل معروف، العرب إذا أرادت الوصل جلبت الهمزة، وهذا سميت همزة وصل. إلا ماذا؟ فعلا فجلبوا له بدل الهمزة كان. وترمس علما أصار إليك قوله وترمس أي جمع أو أخفى علما صرف يكون من أخفى ترمس. هنا أعلن مكتفي بهذا القبر، لم يدخل كثيرا على قبر. كم بيت انت بقى بيتان ولا بيت وبعض غالب البيت فاهمين ولا صح؟ هم يوم الاثنين ان شاء الله. الله تعالى اعلى واعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده.